اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع برضو من الموضوعات اللي ما كانتش في الخطة، لكن مهم إن احنا نتعرض له برضو ونشوفه، وهو إجابة سؤال ممكن البعض يتساءل عنه. هو إيه منظور واحد ليبرالي في حق العلاقات الدولية للإسلام وللثقافة الإسلامية وللثقافة الغربية وأثرها، أثر الثقافة دي علينا؟ والحقيقة إن ده من حظنا الكويس إن حد ورّلنا هو بيبقى بصلنا إزاي، إيه المراد من هوليود والثقافة بتاعتهم في نشرها عندنا، وإن هذا الأمر مش مجرد بيدرسوا فقط الأثر الثقافي أو الناس بتوع علم الاجتماع أو المفكرين فقط، لا، بيدرس في ساحة حقل العلاقات الدولية. الكتاب اللي من حسن حظنا شوية ان هو بيتعرض لهذا الأمر وبيورينا هذه الصورة، الكتاب اللي احنا هنعرض الفصل النهاردة منه، كتاب باسم الإعلام الأمريكي بعد العراق، حرب القوى الناعمة. واللي بيقدم الكتاب ده هو الكتاب بالإنجليزي اسمه American Idol. Idol بتيجي معناها الرمز أو الصورة، هي مش مجرد ان هو بيتكلم على الإعلام الأمريكي تحديدا، هو بيتكلم على الرمز أو صورة أمريكا بعد حرب العراق في العالم عامل ازاي، وحيخصص ليه حرب العراق، لأن أمريكا صورتها كانت سيئة بعد حرب العراق كدولة بتهاجم دولة تانية عشان تدور على حاجات ما كانتش موجودة فعلا، أسلحة دمار شامل وما إلى ذلك، فالصورة المفروض كانت تبقى سيئة، لكن إحنا هو عايز يشوف هل القوى الناعمة تأثرت بهذه الصورة وتأثرت بهذه الأحداث غزو العراق، ولا كان قدرت تتجاوز هذا الأمر، بل بالعكس ممكن تكون حسنت الأداء بتاعتها، لأن الصورة الإعلامية أو التعامل الإعلامي، الإعلام الأمريكي والثقافة الأمريكية بيقيسوا بيه القوى الناعمة. اللي بيقدم الكتاب طبعا قطب العلاقات الدولية جوزيف ني، ده بيوري لك أهمية الكتاب دوت وأهمية إن واحد، يعني إن واحد وأهمية الكاتبين، إن اللي بيقدم الكتاب ده قطب من أقطاب نظرية العلاقات الدولية، النظرية الليبرالية، وهو جوزيف ني. فده عشان تعرف أهمية حاجة زي كده وأهمية كتاب زي دوت وأهمية التناول، إن أنت تشوف أهمية الشخص مش أهمية التناول نفسه، هتشوف التناول هيتناول الرؤية الإسلامية عاملة إزاي. الكتاب بيستعرض حاجات كتيرة، لكن إحنا بنتوقف عند فصل خاص بيتحدث عن صورة الإسلام أو التلقي بتاع العالم الإسلامي للثقافة الأمريكية، وحنشوف بقى يعني حاجات كتيرة في خلال هذا الفصل، برغم الفصل الصغير لكن حاجات كتيرة هتكون تستدعي التأمل مننا. هو بيبدأ الفصل بصورة لأكبر أحمد، وده كان السفير الباكستاني في بريطانيا، بينقل فيها أكبر أحمد دوت زيارات كان بيطوف بيها في باكستان وكده، وبيكتب رؤية العالم الإسلامي، بيقول إن الزيارة والكامل اللي هيقوله أكبر أحمد دوت قالوا قبل أسامة بن لادن ما يضرب البرجين بسنوات طويلة، بحوالي 15 سنة، الكلام مكتوب سنة 86. فبيقول لك عشان تشوف الكلام اللي هيقوله أسامة بن لادن كان بيتردد في العالم الإسلامي قبل 15 سنة من واحد كان سفير باكستان في بريطانيا في انجلترا. فبيقول لك أكبر أحمد ده بينقل الكلام منه. أكبر أحمد بيتحدث إن الإعلام والغزو الثقافي الإعلامي بتاع هوليود وبتاع الثقافة الغربية ده ثقافة معادية للإسلام، ثقافة مادية، وإن في حرب بين هذه الثقافة المادية والثقافة الروحية الثقافة الإسلامية، وإن الحرب دي مش هينة، وبيشبهها بيقول كأن غزو المغول اللي حصل في العالم الإسلامي ودمره أكبر إمبراطورية أو آخر إمبراطورية عربية في التاريخ إلى الأبد. ده نفس الأمر دلوقتي في جحافل المغول اللي هم الغربيين اللي جايين بالثقافة بتاعتهم عشان يهزموا الإسلام، وإن إحنا لو اتهزمنا المرة دي هيكون هزيمة نهائية للإسلام، فلازم نتصدى لهذه الجحافل. فبيقول لك ادي شوفوا ان الرؤيه دي اهي، هو الكاتب الامريكي بيقول لك ان الرؤيه بصوا موجوده اهي في العالم الاسلامي قبليه، وهو بيقول لك الرؤيه دي كمان مش جديده قوي، ده مش من اكبر احمد بس، بيقول لك الرؤيه دي الجذور بتاعتها عند سيد قطب المتشدد السلفي اللي هو بيسميه المتشدد السلفي، بيقول لك ده صدى الافكار بتاعته وبيطعن في سيد قطب شويه، فهيقول لك ان ده راجل كان راح امريكا وقال ان دي حضاره سيئه وحضاره مش عارف ايه، وان الكلام اللي هو كان سيد قطب قاعد يتحدث عنه في ذم الحضاره الغربيه ومدح الحل الاسلامي. فبيقول لك هو بيردد الكلام بتاع سيد قطب، وطبعا بيعمل حاجه هنا بيقول لك ان ده راجل جاب نقل من عند سيد قطب، بيقول لك ان لما تشوف امراه تحس ان هي فاسقه او كده، فبيقول لك ادي بصوا كعاده الاسلاميين وكعاده الناس دي مشغولين قوي بالجنس والمراه وهو ده اللي بيشغلهم. والحقيقه ان احنا نقف، ما مش هنعلق كتير، في كلام كتير في الفصل ده هيحتاج التعليق، لكن هنعلق تعليق بسيط بس للمشاهد ان ننتبه اللي هو بيقول ايه. هو بيهاجم الاسلاميين هنا، ده واحد من اقطاب من كبار الليبراليين او واحد من المفكرين الليبراليين، هو بيهاجم الاسلاميين هنا وبيهاجم سيد قطب ان هم ناس مشغولين بالجنس والمرأة، هو ده اللي شاغلهم، ده الناس مريضة يعني. تمام، بس خلي دي عندك في الخلفية بتاعتك عشان هنستخدمها كتير في الفصل اللي جاي بدون الحاجة إلى الرد عليها. فهو بيقول إن أكبر أحمد كان شايف إن مش مشكلة إحنا، يعني الحاجة اللي بتدي أمل شوية إن إحنا كمان عندنا بدأنا ندخل يبقى عندنا إعلام نقدر نرد. ما الإعلام ده الأداة دي زي ما هم بيهاجمونا بيها وهجمة ساحقة ومدمرة، لكن إحنا كمان ممكن نستخدم الأدوات دي. الكلام ده من منتصف الثمانينات. بعد كده هينقل من كلام أكبر أحمد لكلام فوكوياما، فبرضه من النظرية الليبرالية، فهيقول لك إن فرانسيس فوكوياما كان بيقول إن الحرب اللي هي حاصلة من الغرب ومن الليبرالية على أسامة بن لادن والمتطرفين الإسلاميين، وبالمناسبة كلمة التطرف الإسلامي لما بتستخدم في الكتابات الغربية وخاصة كتابات الليبرالية المحضة اللي هي الليبرالية بصورة واضحة، بيكون مش المقصود منها الجماعات اللي بتعمل جهاد ضد أمريكا أو ما إلى الجماعات الجهادية، لا، التطرف الإسلامي أو حتى الجماعات الإسلامية بشكل عام، التطرف الإسلامي عند هؤلاء بيبقى شبه مرادف لكلمة الأصولية الإسلامية، وكلمة الأصولية الإسلامية معناها الناس المتمسكة بالشريعة الإسلامية مش الناس اللي بتجتهد. ومعنى الاجتهاد عند هؤلاء الناس الغربيين أو الكتابات الغربية في أحيان كثيرة بيكون معناه اللي هو رفض الإسلام اللي هو يسموه الإسلام التقليدي أو الشريعة التقليدية، والاجتهاد وإعادة التأويل وتصحيح الإسلام وإصلاح الإسلام، كل العبارات دي مترادفة وتعني في الحقيقة بالنسبة لنا كمسلمين تحريف الإسلام وإبطال الشريعة الإسلامية. فهو في الكثير من الكتابات ومنها الفصل اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، الكلمة إصلاحي أو كلمة تصحيحي أو كده لما يذكرها من هو بيذكرها يبقى معناها إن هو بيطعم ان ده بيمدح ان ده رجل بيحرف الاسلام. هو مش بيقول لك مش بيحرف الاسلام، هو بيقول لك ان هو بيصلح الاسلام. فهو فوكوياما بيتكلم هنا بيقول لك ان الاصوليين الاسلاميين الحرب الثقافيه دي عليهم ان احنا ممكن نشوفها انها اسامه بن لادن وان دي حرب ضد الاسلام، بس بيقول يعني مش حرب ضد الاسلام بس. فوكوياما بيقول الحرب دي، طب ما هو اليمنيين عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية والمحافظين ما بيقولوا كلام شبيه باللي بيقوله أسامة بن لادن حوالين إن هوليود والثقافة الغربية الأمريكية ثقافة منحلة، وإن هوليود ثقافة منحلة وبتنشر قيم ضد الأسرة. بيقول الكلام اللي بيقوله أسامة بن لادن أصلا اليمين الأمريكي والمحافظين الأمريكيين بيقولوه. ففوكوياما بيقول هي إحنا حربنا كثقافة أمريكية وثقافة ليبرالية هي ضد هذه التوجهات، سواء بقى جت من يمين أمريكي، أصوليين أمريكيين، أصوليين إسلاميين، هي حرب على كل هؤلاء. لكن بيضيف فوكوياما إن المسلمين بيتميزوا بحاجة، الإسلاميين المتطرفين بتاع اللي هو المسلمين، بس هو بيسميهم متطرفين أو الحاجات دي كلها، يقول لك إن دول بيمتازوا بحاجة فوق الآخرين، إن هم بيرفضوا إطار التسامح الليبرالي. إحنا عايزين كليبرالية يبقى في تسامح مع الآخر. طبعا مش هن مش في كلام كتير قلناه في القناة ومش عايزين نعيده، بس قلت ان كل ده كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها ليبرالية متسامحة، لا توجد ليبرالية متسامحة على الإطلاق. كل ليبرالية هي بس فارق ما بين ليبرالية بتستخدم اليد الثقيلة في فرض الأمور، وبين ليبرالية ممكن تطنش شوية، ان حد يقول حاجة يقول فقط. الليبراليات تختلف ما بينها، ما بين ليبرالية على النمط الفرنسي اللي هي بتتدخل في كل حاجة وبتديك فوق دماغك، ولو فتحت بقك واتكلمت، وما بين ليبرالية ممكن تقول لك ممكن تتكلم بس ايه يعني اتكلم على جنب كده، وما تهاجمش حد تاني بيتكلم، وانا هكبر دماغي بس انا اللي هنفذ القوانين بتاعتي، وانت هتحترم القوانين بتاعتي، وديني العلماني هو اللي هيتنفذ، وانت مش ممكن تنفذ دينك ولا تدعو على الاطلاق لتنفيذ دينك. تمام؟ فهو ده الفرق ما بين الليبراليتين، واتكلمنا يعني كثيرا لما تعرضنا هنا في القناة الليبرالية. فهنطلع منها الكلام بتاع فوكوياما، هو يقول لك الاسلاميين بيزدادوا في ان احنا الغزو الثقافي بتاعنا، الحرب الثقافية بتاعتنا من امريكا على هؤلاء المسلمين، بسبب ان هم بيرفضوا الاطار اصلا. يعني حتى المحافظين عندنا ممكن قابلين الاطار الليبرالي، لا هم المسلمين رافضين هذا الاطار، الاطار اللي هو بيقول لك اطار متسامح، وهو ليس تسامح، بل اطار ان انا ممكن احرف اي حاجة وما تفتحش بقك خالص، وانا بحرف الاسلام ولا ترد عليا ولا هسمح لك ان انت ترد عليا. بعد كده هينقل لبرجينسكي، ده كان مستشار الامن القومي الامريكي السابق، فهو هيقول لك ان برجينسكي برضو كان ليه كلام في هذا الامر. بيقول لك برجينسكي كان بيقول يا جماعة احنا، هو بيقول لك رجل كان متدين وكاثوليكي ومتعصب وكده، هو برجينسكي بيقول لهم انا عايز يعني اقول لكم على حاجة، هو الثقافة الامريكية فعلا ثقافة منحلة، احنا ازاي عايزين ننصح الاخرين؟ برجينسكي كان بيقول، انا يعني الكلام ده برجينسكي قايله من زمان، يعني تخيلوا مش بنتكلم عن الثقافة الامريكية دلوقتي، ده بنتكلم عن الثقافة الامريكية بتاع السبعينات والثمانينات والتسعينيات اقصى حاجة. فتخيل لما برجينسكي يقول الكلام ده في الزمن دوت، امال الله وشاب دلوقتي. فهو برجينسكي بيقول لهم احنا ثقافة منحلة، مش احنا امريكا اللي تنصح الاخر او تقول للاخر المفروض الراجل والست يتعاملوا ازاي، او الست يبقى وضعها ايه في المجتمع، او الادوار المجتمعية للست تبقى ايه. قال مش احنا يا جماعة، برجينسكي كان ناقد شديد، بيقول احنا ده احنا ثقافة منحلة ودولة منحلة وما عندناش حاجة نقدمها، بل بالعكس احنا بنعمل فوضى للعالم والثقافة العالمية بالانحلال اللي عندنا ده، فاحنا مش في موضع على الاطلاق يخلينا نقف قدام حد كده ونقول له المفروض تعمل كذا، احنا مش في موضع اصلا ان احنا نتكلم ولا نفتح بقنا قدام اي حد. بعد كده بينتهي الكاتب من المقدمة دي بآخر حاجة، بيقول لك إن الليبرالية بالنسبة لنا كانت زي بنت عمها، بيقول بنت عمها الماركسية، إن إحنا ما كانش عندنا نظرية للتعامل مع الآخر، أو ممكن هل إحنا بنفترض إن دي نظرية عالمية، الليبرالية حاجة كل العالم لازم يقبلها، وما ينفعش حد يفتح يعني يقول رأيه خالص في الليبرالية. الليبرالية هي دين علماني عالمي صحيح في كل الثقافات، ولازم كل الثقافات وكل الحضارات تستمع إليه وتنصت إليه، بيقولوا زينا زي الماركسية. فبيقول دي كان يعني من الحاجات اللي احنا كان ما عندناش تسامح مع التعددية، وما عندناش نظرية للتعامل مع التعددية الثقافات. والحقيقة ان ده برضو جزء خادع، هتعرف ليه، هل معنى الكلام ده ان هو راجل يحترم الاسلام ويحترم التعددية؟ ابدا، هتشوف اللي هيجي باقي الفصل هيقول ايه، لكن هو بيعرض بينهي الجزء التمهيد او المقدمة بهذا التعليق. بيدخل بقى بعد كده يقول خروج من الاطار، الاول عنوان في الفصل. الخروج من الاطار بيقصد بيه هيجيب اراء ناس في السينما، بيقول ان السينما والاعلام الامريكي بيقدم واقع بديل امن يعني انا بقعد اتفرج على حاجه، هذا الواقع البديل اللي في السينما الامريكيه بيغسل لي مخي وبيأثر عليا نفسيا. بيأثر عليا نفسيا ازاي؟ انه بيديني بيأثر يا اما بصوره ايجابيه يا اما بصوره سلبيه. ان بصوره ايجابيه ان انا بشوف ناس عايشين في، هنشوف مادلين اولبرايت هتكلم على ان العالم بيتفرج علينا بيحسدنا، ايه الناس الجميله دي والناس اللي عايشه في بلاد جميله ونظيفه وعايشين في علاقات بهذا الشكل، والبنات شايفه ان الناس في الغرب المراه طالعه ومتصدره وحاجات زي كده، فهي تحس ان لا ده انا عايزه اطلع والبس عريان وامشي في الشارع زي ما انا عايزه واعمل واتصدر وحاجات زي كده. بيقول لك ده ان المتفرج بيبقى يحصل له موطن الغزو الثقافي من هنا، ان المتفرج قاعد نفسه يبقى زي الناس دي، بيحلم يبقى الحلم بتاعه يبقى قدوه ان يبقى هو الامريكي. ودي كانت من اهم الحاجات الفرق ما بين السوفيتي بالمناسبه والامريكان في لما كان الاتحاد السوفيتي موجود، ان كان الاتحاد السوفيتي كان في القوه العسكريه ضخم جدا وداخل في دول كثيره، لكن الاداه الاعلاميه بتاعته كانت اداه تقليديه ممله مختلفه تماما عن اداه هوليود اللي كانت اقوى منه بكتير. فما كانش في حد في الدول الواقعه تحت هيمنه الاتحاد السوفيتي وخارج النطاق المحيط بالاتحاد السوفيتي زي مصر زي سوريا، ما كانش في حاجه اسمها ان حد مشغول ليل نهار نفسه يعيش الحياه اللي الناس عايشاها في الاتحاد السوفيتي غير امريكا. امريكا الناس الاتحاد السوفيتي نفسهم كانوا نفسهم عايشين زي ما الامريكان عايشين. ليه؟ الاداه الاعلاميه، غزو الثقافه، ان انت ممكن تبقى قوي جدا عسكريا ودوله عظمى وحاجه رهيبه جدا زي الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك الناس عندك عندهم هزيمه ثقافيه امام النموذج الامريكي ده. فهو بيتكلم ان النموذج الامريكي عن طريق افلام هوليود، وهو مركز قوي على افلام هوليود قبل اي، يعني ده اقوى اداء اعلاميه عنده، ان افلام هوليود دي والحاجات اللي الناس بتشوفها السينما بيجي لهم ان احنا نفسنا نبقى زي دول. بيقول لك والناحيه السيئه بقى، الجانب السلبي، ان انت ممكن تشوف حاجات تقول انا مش عايز ابقى زي دول. فهي انا ابقى زي دول او مش عايز ابقى زي دول، ده هيبني عليه النماذج اللي هيجيبها في الفصل. يعني ايه ليه النماذج اللي هيجيبها؟ هو هيقول لك انا هجيب نماذج اربع نساء، النساء ثلاثه كانوا حاجات من المجتمعات الاسلاميه، وواحده مادلين البرايت كنموذج لواحده محافظه من الولايات المتحده الامريكيه. فبيقول انا هنستعرض اراء الاربع نساء دول ونشوف رأيهم ايه في هذا الامر، هل السينما كان تأثيرها ايجابي ولا سلبي، وهذه التأثيرات من الجذب الثقافي حصل عملت ايه بعد كده، يعني ايه التأثيرات المستقبلية اللي حصلت واثرت في العالم كله بعد كده. اول نموذج هيجيبه هو نموذج يعني يسترعي التأمل، انت يعني هسيب لك انت تتأمل فيه قبل ما اقول لك في الاخر انا كاتب تعليق عامل ازاي، وهو ايان هيرسي علي. أيان هيرسي علي لمن لا يعرفها، هي كانت واحدة من بدو الصوماليين كانت عايشة في كينيا، فهي ارتدت عن الإسلام وحنشوف عملت إيه في الإسلام. فهي بتحكي القصة بتاعت ارتدادها، الردة عن الإسلام، والقصة بتاعت الردة بتاعتها خلت الكاتب ياخدها كنموذج للأثر السينما الأمريكية. فعشان كده عامل عنوان من معجب خفي الى كافره. ايه معجب خفي ده؟ اعتقد الفيلم بالانجليزي اسمه سيكريت ادمايرر تقريبا، يعني هو فيلم امريكي. ايان هيرسي دي بتحكي بتقول ان جدتي كانت واحده قعدت تقول ما تروحوش بيت الشيطان، بيت الشيطان كان السينما، واوعى تروحوا له عشان ما تفسدوش وكده. فبتقول انا كنت انا واختي لبس الحجاب وطلعنا مشينا في كينيا ورحنا السينما دي فعلا وعشان نشوف الفيلم فين الشيطان بقى اللي انتوا عاملين، هو ده الشيطان ده. بتقول لقينا حاجة جميلة جدا وعالم غريب. بتقول اكتر حاجة عملت لنا صدمة في اثناء عرض الفيلم هو قبلة البطل بيقبل البطلة. بتقول احنا ما كناش مصدقين، قعدنا نبص كده ايه ده، هو حد راجل وست بيبوسوا بعض في السينما قدامنا كده وعادي خالص، مفيش اي حاجه، مفيش الدنيا ما بتولعش وبتاع. بتقول احنا كان انا عندي 15 سنه تاثرت جدا بهذا المشهد وحبيت ده، حبيت هذا العالم، حبيت المنظر ده والعالم اللي انا شايفاه قدامي ده. بيقول وبعد كده انا رحت ان قعدت ترصد بقى ان هذا الشيطان كان بيغزو البيوت. فهي بتقول او الكاتب بيقول باللفظ كده: مع اندفاع الطوفان وتحطم الابواب وانتشار التلفزيون في حي هيرسي علي، اعتاد المزيد من الاطفال مشاهده البرامج التلفزيونيه مستدعين الشيطان الى بيوتهم. وهي يعني التعبير كده، وهو تعبير ساخر، يعني تعبير ساخر من اللي بيسموا السينما وهوليود شيطان. الشيطان دخل بيوتكم، فهو بيسخر، وهي او هي بتسخر من الناس اللي بيقول لك ده شيطان، احنا دخلنا الشيطان جوه بيوتكم اهو. فبتقول هي اتغيرت تماما وحياتها اتغيرت، وسافرت هولندا وتركت الاسلام، وعم انتجت فيلم، ساهمت في فيلم اسمه سبميشن، وهذا الفيلم مشهور جدا. يعني اللي كان حضر في الوقت دوت كان فيلم اتعمل للهجوم على الاسلام، وان الاسلام دوت عدو للمراه. هي طبعا هيرسي علي دي ياما قعدت تصرخ: قطعوا لي البزر بتاعي، قصدها على عمليه الختان، دول جوزوني كانوا زواج مبكر وضد مش عارف ايه، وقعدت ياما يعني صاحت في هذا الامر وصرخت. يعني انا سبت الاسلام، وقد ايه الاسلام ده سميته دين عشائري قبلي مش اكتر من كده، وحاجه ضد الانسانيه وضد المراه. وهيرسي علي ساهمت في الفيلم اللي هو قلنا اللي اسمه سبميشن او خضوع، وورت ان هذا الدين يطلب من المراه الخضوع، وانه ينسف المراه تماما وينسف وجودها وكينونتها. فاتقتل الواحد من اللي هو المشارك بتاعها في الفيلم، هو صانع الفيلم سيو فان جوخ، وهي كانت كاتبة السيناريو. صانع الفيلم اتقتل، وبتقول لما هو صانع الفيلم اتقتل لقيت مكتوب ان انت اللي جاية هيرسي علي، اللي هتتقتل المرة اللي جاية هيرسي علي. فبتقول هي سافرت امريكا وفضلت قاعدة في امريكا من وقتها، وهي كانت هيرسي علي عمالة تحرض في أمريكا هوليود، بتقول إن هوليود مش قادرة تفهم الدور اللي المفروض تلعبه والمسؤولية الملقاة على عاتق هوليود إنها تحارب الإسلام. لازم هوليود تعمل دور أكبر من كده في تحرير المرأة المسلمة من هؤلاء الناس، من الإسلام، من هذا الدين. طب بالنسبة لهيرسي علي، هوليود تعمل إزاي ارتقاء للمرأة المسلمة؟ بتقول دايما قدموا صورة المرأة المسلمة وصورة المرأة الغربية، وروا دايما في الأفلام المرأة الغربية قد إيه متحررة جنسيا وقد إيه جميلة وقد إيه عايشة. وده إلى هذا اليوم موجود يا جماعة. الأفلام اللي دايما عمالة مسألة النسوية والنزعة النسوية، إن البطلة هي اللي عمالة تضرب، بطلة أفلام، في مثلا مجموعة أفلام كانت جاية جايبين البطلة الكبرى اللي هتنقذ كل حاجة، البطل اللي هينقذ كل حاجة، كل هؤلاء الرجال راحوا جايبين امرأة خلوها هي المنقذ لكل شيء. المسألة دي مش جاية اعتباطا، لا، هي الرؤية بتاعت هيرسي علي، والرؤية دي اصلا موجودة في اليود، وكانت النسويات دائما يطالبنا بها. مسألة ان انتوا لازم خطاب اليود يطلع المرأة دايما حاجة ما حصلتش، ما تقعدش تجيب المرأة في الواقع عامل ازاي، تزود قوي في هذا الامر، لا، ورينا المرأة المثال، المرأة النموذج النسوي اللي هم عايزين، المرأة القوية اللي بتضرب وبتنط وبتعمل ورئيس الجمهورية ورئيس مش عارف ايه، ورهن عشان هذا المثال. هي بالنسبة لهيرسي علي، انا انتوا بتعملوا المثال ده عشان الغرب، لا، انا محتاجة المثال ده عشان العالم الاسلامي، هذا الدين المتخلف، والمسلمات يدركوا ان هذا الدين المتخلف هو العائق امام ان هم يكونوا كائنات حرة. ويمكن محتاجين نقف عند حتة بيذكرها الكاتب نفسه، مش هيرسي علي هنا، بيقول الكاتب بيذكر عن هيرسي علي انها تقف في تحد على حافة مفصل الصراع بين الغرب والإسلام المتطرف، وهو دور النساء. ودي حاجة مهم جدا نفهمها يا جماعة. قلنا الإسلام متطرف يعني الدين الإسلامي، ما فيش حاجة اسمها الإسلام متطرف بالنسبة لهم، اي حد بيقول الشريعة الإسلامية، تمام؟ هم بيعتبروا بلسانهم مفصل الصراع، ما بين الجماعة المتطرفين والليبرالية والحضارة الغربية النساء. هم عايزين يفسدوا نساء المسلمين، عايزين يفسدوا المسلمات. احنا لازم نخلي المسلمات دي هي مع المعركة لها أبعاد كبيرة ومعركة في كل مكان، بس ايه بقى الجزء اللي هو المفصل الأساسي في الصراع؟ النساء. احنا لازم نخلي النساء المسلمات نطلعهم من بيوت. لازم الكلام بتاع قرنة في بيوت، ما فيش حاجة اسمها الوعاد في البيت، ما فيش حاجة اسمها ان المرأة ما يبقاش عندها حرية جنسية، ما فيش حاجة اسمها ان المرأة ما تبقى زيها زي الراجل وتعمل زي كل حاجة زي الراجل، وما فيش حاجة اسمها ولاية ولا قوامة. المرأة لازم تتعرى. المرأة بالمناسبة كثير من هذه الكتابات بالمناسبة ما بيتعاملوش مع الحجاب باعتباره حرية شخصية، هما بيتعاملوا مع الحجاب باعتباره تخلف ومفروض على المرأة، وان المرأة العاقلة المفروض ما تبقاش لابسة حجاب. هذه الرؤية منتشرة جدا وموجودة في هذا الفصل، منتشر جدا في الكتابات الغربية الليبرالية بالمناسبة، ان هم لا ينظروا الى الحجاب ان هو حرية شخصية، الحجاب والنقاب، ان هم مثلا معركتهم مع اللي بيقول الحجاب والنقاب فرض، لا هم مع اي حد يقول ان واحدة تلبس حجاب ونقاب دي انسانة متخلفة، لازم نحررها بان هي تتحرر من الحجاب والنقاب او النقاب، لازم تتحرر من هذه الافكار المتخلفة البدوية اللي جابها واحد من بدوي مع بدو بيقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله اينما كان. فهي بيقول لك مفصل الصراع وهو النساء. مهم جدا يا جماعة لما تيجي كلمة مثل هذه العبارة ومصدق على هذا الكتاب جوزيف ني، واحد من أقطاب الليبرالية في العالم، يبقى لازم تعرف إن مسألة المعركة النسوية دي مفصل، هي بتمثل كل شيء، بتمثل كل شيء. صحيح إن معركة النوطية دلوقتي بقت هي البارزة، لكن معركة النساء عند الغرب هي دي. بص احنا لو هزمناكم في النساء كل حاجة تانية هتيجي، احنا معركتنا معاكم النساء. فلما الكلام ده يتقال منهم، مش مثلا قال لا ده بن لادن اللي قالها، ده الزواري اللي قالها، ده احنا مهووسين. شوفوا في اول الفصل عمال يقول ايه، عمال يقول مهووسين بالجنس والنساء. عايز تقيس الغزو الثقافي، انت جايب ليه واحده مرتده تبدا بيها الفصل واربع نماذج من النساء؟ ليه جبت نساء اربع نماذج من النساء؟ ليه؟ حاجه غريبه جدا. مين اللي مهووس بالجنس والنساء؟ احنا المسلمين اللي هو اتهمهم في اول فصل وقال لك سيد قطب والاسلاميين دول والناس المسلمين دول مهووسين بالجنس وحريه المراه وبتاع، ولا انتوا اللي مهووسين؟ ولا انتوا اللي بتعتبروها مفصل الصراع؟ عشان كده قلت لكم حطوا الجزء اللي قاله واتهم بيه الاسلاميين في اول فصل وما كملش ثلاث ما كملناش صفحتين ولا كام؟ ثلاث صفحات، وراح جاي قايل لك ايه؟ قايل لك بصوا المعركه بتاعتنا مع المسلمين دول النساء. يبقى مين اللي مهووس بالجنس والنساء؟ انتم، مش احنا، مش المسلمين. انتم المهووسين بان لا بد ان النساء يبقى عندها حريه جنسيه وحريات وكافه انواع الحريات بطريقتكم انتم، بمفهومكم انتم الحريات. بعد كده هيجي لمثال تاني، وهي واحده اسمها معصومه ابتكار. ديت كان سياسيه ايرانيه، بيحكي الاول مقدمه عن تاريخها، بيقول ان دي واحده كانت شافت الحضاره الغربيه الثقافه الغربيه، والثقافه الغربيه كانت رد فعل معصومه ابتكار. هو كان احنا قلنا في اول الجزء دوت ان احيانا رد الفعل ايجابي، فقال رد الفعل الايجابي بالنسبه له اللي تاثر بالثقافه الغربيه اللي هي ارتدت وتركت الاسلام. عايز برضو يجيب رد الفعل السلبي، فبيقول لك معصومه ابتكار دي نموذج. دي واحدة كانت مشارك من المشاركات بل الناطقة الرسمية للطلاب اللي أعملوا احتجاز للرهائن الأمريكيين في أثناء عهد الخميني، أول عهد الخميني، والحاجات اللي كانت بتحصل مع كارتر، القصة الشهيرة جدا. فبيقول لك معصومة ابتكار ديت ردة الفعل بتاعتها على الثقافة الغربية، هي كانت شايفة إن دول شياطين ومجرمين، وإن دول عاملين لنا غزو ثقافي ولابد ان احنا نجابه هذا الغزو الثقافي. فبيقول لك ردة الفعل بتاعتها العنيفة وصلت ان هي كانت يعني قضت حياتها كواحدة متعصبة، نموذج بقى الإسلام للمسلمين المتعصبين، اللي وبيقول برغم ان هم بيعتبروها يعني هي مش ندمانة على اللي عملته، بيقول ده اتفرجوا على عقلية، هو بالنسبة له يعني بيقول بصوا اتفرجوا على عليه، دي واحدة مش ندمانة على اللي عملته أيام احتجاز الرهائن. المفروض احنا نعيط، يعني هو المفروض نعيط للباشا إن أمريكا اللي عملت انقلاب على مصدق وفي إيران وكانت ممكن تعمل انقلاب تاني، المفروض نعيط على الرهائن الأمريكان. فلو ما عيطناش ما بكيناش على الرهائن الأمريكان والعملية الإرهابية اللي عملوها الإيرانيين دي، فلا يبقى احنا بيقول لك يعني بي بي بي بيذكر بازدراء يعني دي واحدة مش ندمانة يعني على المصيبة اللي عملتها دي. فهو بيقول بعد ما بقت سياسية في إيران جت سنة 98 في لقاء عن بتاع ده حوار الحضارات، فيقول هي احنا قعدنا معاها، هو بيشوف الوصف بتاعه بيقول جات لابس لنا الشادور الاسود دوت من فوقها لتحتها مسربله بالشادور الاسود ده، يوري لك العقليات يا جماعه. مهم جدا حاجه نفهمها، هذه العقليات اللي انت اللي بيتكلم ده واحد ببدله واكاديمي وباحث ومش عارف ايه، وتقعد قدامه ان انت فاكر ان عشان اوروبي بتاع، هو عقله مش شايف غير ان واحده بيكرهها وده، ومع انه ليبرالي مش يميني ولا متعصب ولا بتاع، لا ابدا، ده ليبرالي منفتح، ايوه، بس بيكره المنظر ده، بيكره هذا جاءت مسربله بالشادور الاسود وقعدت معانا وبيقول. فبيقول اول سؤال بتاعنا كان واضح، قلنا لها على فكره حوار الحضارات مش معناه ان انت هتيجي تقعدي مع سامويل هينتك، لا، قال لها لا الكلام ده انسي الكلام ده، احنا عايزين نعرف الحوار الحضارات انتوا ازاي كثوره هتتعاملوا، ثوره اسلاميه يعني عن ايران او نظام اسلامي، هتتعاملوا مع قناه ام تي في، القناه اللي بتنشر موسيقى كلها فسق مشهوره جدا عالميا، موسيقى كلها فسوق ودعاره ونساء في اوضاع مخله وحاجات زي كده. فبيقول لها هتتعاملوا ازاي مع الام تي في، وهتتعاملوا ازاي مع الشباب اللي قاعد يسمع اغاني الميتال والحاجات دي، يقعد يسمعها ومستخبي من حراس الفضيله بتوعكم اللي بيجوب الشوارع. هاي نصيره المراه، بالمناسبه قايل كده، قال نصيره المراه الاسلاميه هذه. بص الاحتقار في الكلام بتاعه. فهي راحت قعدت الست قعدت تقول لهم، قالت لهم انتوا النموذج بتاعكم كأمريكا، هل احنا مش هنقدر نقفل خلاص الوضع ان احنا نقفل علينا ونقفل على المجتمع؟ بتقول ده صعب في الوضع الحالي، لكن انتوا فاكرين ان النموذج بتاعكم ده هو النموذج الوحيد اللي موجود للمتعه؟ ما عندناش نموذج بديل نقدمه للمتعه غير النموذج بتاعكم؟ الحقيقه ابتكار هتتكلم هينقل جزء كبير من كلامها، وكلامها هو المفروض بينقله كذنب، لكن المهم ان هو الكلام بتاعها منطقي جدا. يعني هتقول احنا مش هنقدر نقدم النموذج، لو اللعبه بتاعت ان احنا نقدم نموذج ممتع مش هنقدر نعمله بالطريقه بتاعت هوليود دي، ان انتوا بتقدموا الجنس وبتقدموا الحاجات، هندخل معاكم في اللعبه دي؟ احنا ما عندناش كثوره اسلاميه كنظام ايراني ما عندناش اي حاجه نقدر نقدمها مقارنه بهوليود. بس بتقول المشكله في الفلسفه نفسها، بتقول المشكله في الفلسفه نفسها، في ان انتوا تقولوا طبيعه هوليود اللي بتقدمها هوليود من الانسان، بتقول انتوا عندكم مشكله في الانسان اصلا، في صوره الانسان اللي بتتقدم في هوليود، الطبيعه الانسانيه الماديه مقابل الطبيعه الانسانيه الاسلاميه اللي بتتكلم عن الروح، بتقول الطبيعه الانسانيه بتاعتكم كمجتمع استهلاكي، المراه مجرد سلعه جنسيه عمالين تلعبوا بيها، بتقول الصوره اللي انتوا بتقدموها دي وعايزين كهوليود ان احنا نستمع وننصت ونمشي هذا الكلام، بتقول ما فيش، مش هنسمح ان يعني ان الصوره دي هي اللي تفرض علينا. يعني بتقول دي انتوا مش حاسين ان المشكله في الصوره دي نفسها؟ بتقول احنا جيلنا كان لازم نتعامل مع الشاه، الراجل بتاع امريكا ده كنموذج الشاه الايراني، هذا المجرم كان فعلا عميل امريكا في المنطقه، العميل الاول. فهي بتقول ان الشاه الايراني ده احنا الجيل بتاعنا في ايران كان لازم يتعامل مع الشاه، الجيل الجديد معاه مشكله اصعب، لازم يتعامل مع سبايس جيرلز في الوقت ده في التسعينيات، يعني بتقول هو لازم يتعامل مع السبايس جيرلز اللي هو البنات، كانت مجموعه بنات فرقه غنائيه موجوده في الغرب، هذه الفرقه الغنائيه كانت مكونه من بنات بتلبس لبس فاضح وبتقعد ترقص رقصات واضحه وجنسيه بصوره واضحه يعني. فهي بتقول الجيل بتاعنا كان بيواجه الشاه حاجه ظاهره كده، بتقول الجيل دلوقتي بيواجه غزو ثقافي، الجيل ده الموجود دلوقتي عندنا في ايران وفي العالم الاسلامي بيواجه مشكله اصعب وبيواجه غزو اصعب ولازم يواجهه، بتقول لان ده خطر اكبر على الاسلام. الكاتب بيقول هنا تعليقا بقى على الجزء، بيقول ان تخيلوا ان هي اولا لا بتعتذر عن اللي هي عملته، ولا بتعتذر ان هي عملت ارهاب ضد امريكا طبعا زي ما قلنا، وبيقول تخيلوا ان هي الست دي بتعتبر مصلحه في النموذج الايراني، بيقول عشان تعرفوا حجم الفجوه ما بيننا وبين المسلمين وما بيننا وبين الاسلام، ان الناس دي عندهم دي واحده مصلحه، الكلام اللي هي قالته ده اللي هو بالنسبه لنا ده كلام تطرف وارهاب، هوليود احسن ناس وكلام زي كده، ولابد ان انتوا الثقافه بتاعتنا تاخدوها وكلام زي كده، هي بالنسبه لهم بيقول تخيلوا اللي بتقول الكلام دوت واحده بالنسبه للمسلمين وبالنسبه لايران واحده من الاصلاحيين المصلحين، يعني بيقول تخيلوا عشان تعرفوا قد ايه احنا ما بيننا وبين الاسلام شرق وغرب فعلا. احنا بنقول ايه وهم بيقولوا ايه. بالعباره بتاعته بالظبط كده بيقول: حقيقه ان معصوم ابتكار هي من كبار المصلحين في المضمون الايراني، تؤكد الهوه الثقافيه بين المؤمنين الاسلاميين والغرب. هو بالراجل صريح هنا، يمكن اجدع حاجه عملها. قعدش يقول لك متطرفين وبتاع، المؤمنين الاسلاميين، المؤمنين من المسلمين، الهوه ثقافيا بينهم وبين الغرب عاليه جدا. مش اي مسلمين، المسلمين دول منهم اللي قاعدين فرحانين بهوليود، والنموذج بتاعهم الحلو بالنسبه له هو هيرسي علي اللي هترتد عن الاسلام وتحارب الاسلام. انما هو بيقول لك بص ان دي حاجه، المؤمنين دول لهم نماذج وليهم كلام وراي في الغرب، احنا بيننا وبينهم كبير قوي، مش ممكن نتلاقى، مش ممكن نتلاقى، ما بيننا وبينهم حرب. احنا عايزين يتفرق، ايوه عايزين سبايس جيرلز وعايزين ام تي في وعايزين الحاجات دي كلها، ولو ما وقفتوا ضد هذا الغزو الثقافي بتاعنا انتوا تبقوا اعدائنا. هو حوار الحضارات ان انتوا تسمحوا لنا ان احنا نعمل لكم غزو ثقافي. هو دي بشكل عام يا جماعه، الكلام ده مش غريب. انا عارف ان اللي ممكن يقرا الفصل ده يبقى قاعد بيشد في شعره، ايه البجاحه دي؟ الكلام ده مش غريب عن الليبراليين بالمناسبه. الليبراليين الغربيين دول من احقر الناس اللي ممكن تقرا لهم في حياتك. والليبراليين الغربيين في الكلام عندهم صراحه في ان هو النموذج الليبرالي، ايوه دين، ايوه بابا دين، دين هيمشي عليك، حاجه اكبر من الدين. هو بالنسبه لهم كلمه دين دي عيب ان انت تقول لي دين ولا ايديولوجيا. الليبراليه هي اعلى من الدين واعلى من الايديولوجيا، ده معتقد انساني، يعني كل البشر لابد ان يؤمنوا بيه. واي حد هيقف ضد الليبراليه وضد كل اللي احنا بنقوله وضد الحاجات اللي احنا اعتبرناها حقوق انسان، ضد الحضاره الغربيه بشكل عام، يعني من الاخر احنا هنعتبره عدو لابد ان يقضى عليه. والكلام التناقضات، بصوا الفصل يعني عادي جدا جدا ان انت تشوفها في كتابات الليبراليين الغربيين، انك ما تعرفش تمشي خمس صفحات من غير ما تلاقي بهذا لو بيناقشوا حد غيرهم، يعني انك تلاقي تناقضات فاحشه. واحد عمال يهاجم يقول لك دول بتوع المراه وبتوع المهووسين بالمراه ومهووسين بالجنس، بعديها بتاع صفحات يقول لك الاصل مفصل المعركه بيننا وبين المسلمين دول المراه والجنس، احنا عايزين لازم نعمل المراه والجنس ولازم نفرضه. واحد يقول لك الحريه والاراء ولازم تسيبوا للناس الحريه، وبعد كده ويقول لك لا لازم تسيبوا للناس الحريه ان هم يتفرجوا على الحاجات بتاعت هوليود وان احنا نغزوهم ثقافيا. هي دي تبقى حريه؟ انت عايز نفتح لك الباب؟ مجرد واحده بتقول راي محترم جدا، وبالمناسبه كلام ابتكار هنا قايله يساريين، اليساريين نفسهم قايلين، في يساريين في الغرب قايلين هذا الكلام، يسار اشتراكي او شيوعي قايلين هذا الكلام، خاصه الماركسيه الجديده تمام والمدرسه النقديه. مع ذلك هو بيعتبر الكلام ده ناس متطرفين اللي يقولوا الكلام ده، مؤمنين اسلاميين وبتاع لابد ان نقضي عليه. هو دي هي دي الليبراليه. عشان كده انا من احمق الناس اللي اشوفهم اللي يقول لك الليبراليه ديت حاجه ايه يا بابا؟ كباركم كبار، يعني عادي يا جماعه ان الليبراليين العرب يكونوا بهذه الصوره، كبار الليبراليين في العالم اوسخ منهم. اصل في البعض يقول لك ايه الليبراليين العرب دول نموذج شاذ، انما الليبراليين الغربيين، لا حبيبي الليبراليين الغربيين في الكتابات بتاعتهم لما بييجوا يتناولوا الاسلام اغلبهم بيتناولوا الاسلام بالصوره اللي انت شايفها كده، يا مش عارف ايه المتطرفين ومش عارف ايه. فك المصطلحات بس، ما تبقاش احمق. يعني ايه ما تبقاش احمق؟ انا عارف ان انت ممكن اللي بيسمع ايه ده، ايوه من الحماقه ان انت ما تحررش المصطلحات. اول حاجه تعملها وانت بتقرا لكاتب غربي انك تفهم الاول هو بيقصد مين بكلمه الاصوليين او المتطرفين. هو بيبقى غالبا وخاصه لو ليبرالي بيقصد المتطرفين، او ليبرالي علماني بشكل عام بيقصد ان المتطرفين دول اللي هم الناس اللي بيقولوا عايزين شريعه اسلاميه. كل دول متطرفين اللي عايزين الشريعه البدويه الهمجيه دي، كل دول متطرفين. فلازم تفهم تحرر المصطلحات الاول عشان ما تقعش في مصيبه سودة في التعامل مع هؤلاء الناس. بعد كده بيستمر قبل ما ينهي الجزء دوت، هينهي بحته بيسخر منها من السيستاني. بيقول الواحد مش عارف حد من العلماء المسلمين كده زي واحد زي السيستاني كده كان هيعمل ايه لو هو شاف واحده زي جانيت جاكسون، واحده طلعت قلعت بتاع ده وتحملات الصدر اللي هي لابساها واظهرت الثدي بتاعها للناس، وكان في مناسبه عامه وكل قنوات التلفزيون نقلتها. بيقول اكيد بيسخر منه، يعني بيعمل صوره هزليه بيسخر منه، اكيد كان هيقعد يمسك دقنه كده ويقول ان المنظر دوت بتاع الفاسقه دي وغزو المنظر دوت للعالم الاسلامي ده اخطر من منع فرنسا للحجاب. هو بيسخر من الصورة ديت، يعني بيقول لك بص ده كل اللي همه ان الست اصلها فاسقة ورت ساديها، ايه بيقول يعني دي حرية، انما العلماء المسلمين هيبقى هاممهم قوي المنظر ده. عايز يعمل ايه؟ بص بص اقسم بالله انا بقول لكم الفصل ده كان بالنسبة لي انا الدلالات الخفية اهم عندي من الدلالات بتاعت الفصل نفسه. بصوا الحقارة يا جماعة والوضاعة، الراجل اللي كاتب الفصل ده، الباحث اللي كاتب الفصل بيرسم صورة هزلية بيسخر فيها من المسلمين قد ايه هم مهووسين جنسيا ان واحدة بتعرس صدرها، وهو بيدافع عنها ان هي تعرس صدرها يعني يا ابني مين المهووس جنسيا؟ وايه الصورة اللي انت جبتها دي؟ ايه صورة واحدة بتظهر الثدي بتاعها وبتاع؟ هو انت فاكر يعني ان المنظر ده مفيش من الغرب الناس هجموه؟ فاكر دي حاجة مقبولة في الغرب يعني بحاجة زي كده؟ لكن هو عايز يوريك ان الاسلاميين دول مرضى، هيقعد يفكر مش مهم الحجاب اللي بيتمنع في فرنسا، المهم المنظر ده، المنظر ده دلالته خطيرة وبتاع، المنظر ده دلالته خطير. لكن هو عايز يسخر من المسلمين وعايز يسخر من حاجة زي كده. وبقول لكم تخيلوا اللي يقدم كتاب زي دوت جوزيف ني، اكاديميين غربيين في اعلى مناصب الاكاديميا واللي بيتسمع، جوزيف نيل اللي عامل كلمه سوفت باور، القوه الناعمه، اصلا هو اللي عامل كتاب اسمه القوه الناعمه وبيشرح ايه هو القوه، ايه هي القوه الناعمه والغزو الثقافي، ان ده حاجه من ادوات القوه الناعمه والليبرالي، ومن اقطاب الليبراليه. الليبراليه يعني الحريه، اتفرجوا على الحريه، الليبراليه لا تعني الحريه، الليبرالية دين علماني كامل مش حرية، دين شوفوا الكلام هنا، الكلام ده لو قال واحد يهودي هنتفهمه، واحد يهودي بيسخر من المسلمين، انما هنا المفروض ده واحد بتاع حريات، المفروض ما بيسخرش من حد. لو خدنا الليبرالية بالمعنى الساذج اللي البعض المغفلين يقولوه يعني، انها الليبرالية معناها الليبرال يعني حرية يعني الليبرال. لا يا حبيبي، الليبرالية هي دين علماني خالص، ملوش علاقه خالص بالاسلام، وضد الاديان وضد الاسلام، تحديدا ضد الاسلام. معركته الرئيسيه الليبراليه هي الاسلام، ومتركزه عليه طوال نصف القرن الماضي مقابل الانتصارات اللي عملتها الليبراليه في الغرب. فما فيش حد بقى لها فعلا عدو حقيقي بصوره ظاهره جدا قد الاسلام، لابد ان نسحق الاسلام ونهزم الاسلام. بعد كده هيجيب النموذج التالت، هينتقل لبناظير بوتو. برضو بصوا الحاجات اللي عمال ينقيها، هيمدح في بناظير بوتو طبعا، مديح يكفي بما فيه كفايه، واحده انها عايز يورينا انها واحده عقليتها الغربيه واقفه ضد الدكتاتوريه واقفه ضد المجتمع المتشددين الدينيين، وهيقعد يقدم ديباجه زي ما عمل في ابتكار اللي هي اللي فاتت دي شتيمه، وعمل في هرسي علي مدح، هنا كمان بيمدح في بناظير بوتو كواحده ضد المتشددين الاسلاميين، وهينقل كلام بناظير بوتو بتقول ان ديسبرت هاوس وايف مثلا، بتقول لهم ان مسلسل الحاجات دي كلها حاجات، احنا في مجتمع عشائري، الحاجات دي بتظهر المتشددين الدينيين بيقعدوا يقولوا ان ده حضاره ماديه واحنا الاسلام حاجه روحانيه، فبيبقى المتشددين بيقعدوا يقفلوا الكلام ده، كلام بناظير بوتو، من المتشددين بيحاولوا يستغلوا هذا الخطاب في حشد المجتمعات بتاعتنا، المجتمعات دي ضد الغرب. فبتقول لازم برضو يبقى المسألة الثقافة الجنسية، كلمة جنس أصلا ممنوع تتقال عندنا، ما بالكم إن أنت عايز تناقش ثقافة جنسية وإباحية وتجيب أفلام إباحية وحاجات زي كده. فبتقول هي بس أنا مخالفة في مسألة إن دي أنتوا بتخلوا المتشددين الدينيين يستخدموا هذا في التحريض ضد الغرب. فهو برضو بصوا بقى الرثاء بتاعها، بيقول مما يؤسف له ان بوتو كانت تفهم الوضع جيدا جدا. اللي قبليها بسطر بوتو بتقول، بناظير بوتو كانت بتقول، يقولون ان مواكبة العولمة اللي هم المتشددين، بيقولون ان مواكبة العولمة تعني ان تكون فاسدا، روحك فاسدة. هذا رغم حقيقة ان المجتمع الامريكي في معظمه شديد التدين بغض النظر عن الصورة التي تعكسها هوليود. هي بوتو بناظير بوتو كانت متفرنجة وضد الاسلاميين وضد الحاجات دي، بيقول لك ان هي كمان وقفت ضد المخابرات بتاعتها اللي كانت بتساند الاسلاميين. فبيقول لك هو كاتب السطر الاتي بقى، بيقول لك مما يؤسف له ان بوتو كانت تفهم الوضع جيدا جدا، شوفوا المديح بقى، حين اغتيلت في ديسمبر 2007. بيقول لك ان اللي اغتالها ناس متشددين ومتطرفين، واللي قتلها واحد اسمه مولا اف ام، وهو اسم طبعا واضح ان هو اسم سخريه طالع على واحد من اتباع هذا الرجل، ان يقول لك ده واحد كان من الملالي او من الشيوخ اللي كانوا بيحرموا التلفزيون، وكان شايفه حاجه يعني بيتشددوا في تحريم الثقافه الامريكيه، فواحد من تلامذته هو اللي قتل بنظير بوتو، وبيقول لك وده يوري لك ان دي كانت واحده فاهمه ان هو غزو الثقافي، اللي هي مش غزو ثقافي، هو عمال يتكلم هنا عن القوه الناعمه الامريكيه، دي واحده فاهمه ان كان لازم ان يحصل انفتاح، وهذا الانفتاح ده ممكن يبقى ليه ثمن صعب وكبير لو احنا ما تعاملناش معاه بصوره سليمه. اخيرا النموذج اللي هيجيبه في الاخر، وهو نموذج مادلين اولبرايت اللي كانت وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه. ومادلين اولبرايت بالمناسبه كانت لها مواقف وضيعه جدا ضد المسلمين وضد العراق، وقايله كلام يعني كلمه شهيره جدا لما قالت هل كان حصار العراق ده اللي قتل مئات الالاف من الاطفال العراقيين، هل ده كان يستحق هذا الحصار ان احنا نعمل دوت عشان مجرد الدولارات، الدولار الامريكي ما ينزلش ولا ما يتاثرش في امريكا؟ فقالت اه يستحق، يعني اه عادي يموتوا. فهو بيقول لك لا، احنا يعني هو جاب هذه المراه المتوحشه دي، هو مظهرها هنا بيقول لك ان دي كانت وزيره خارجيه وام، يعني آه يا سلام على الامومه يعني، بس بام بالنسبه لهم. فبيقول احنا قعدنا مع مادلين اولبرايت، عملنا معاه نقاش، هي بتقول لهم يعني انا كنت وانا في اسطنبول او القاهره كنت بحس بالرعب لما تيجي اتفرج على الافلام بتاعتنا، في حاجات اباحيه بتتعمل، بتقول ده شيء مش هين ان دي تبقى صورتنا عند هؤلاء الناس. بتقول احنا مش في موضع، عندنا ايجابيات اه بس عندنا سلبيات كتير، احنا مش في موضع ان احنا نقعد نتكلم على الناس ديت وننظر عليها ونقول لها ان لابد ان انتوا تتفرجوا على الحاجات. بتقول انا ما اقدرش اعدلكم المرات اللي انا ببقى قاعده فيها قدام التلفزيون، واول ما تيجي حاجه من الحاجات اللي هي الاباحيه دي ولا بتاع بروح مغيره، ولما البنات بتوع بناتي قاعدين اللي بربيهم بقى لازم بربي بناتي على اروح مغيره التلفزيون، ايه المنظر ده وايه الصور اللي جايه دي؟ بتقول اذا كان انا كامريكيه وزيره خارجيه امريكا وما بتحملش الحاجه دي في بيتي، بروح مغيرها على طول او اطفي التلفزيون بسرعه، لا او عشان بناتي ما يشوفوش، انا بربي البنات فما يشوفوش المناظر الاباحيه دي. بتقولوا المسلمين يبقوا عاملين زي لما يشوفوا المناظر دي قدامهم. ويمكن اولبرايت هتتجاوز زي بتقول لك احنا قعدنا كتير بنقدم لعالم الصوره البراقه لكل الناس، مسلسلات احنا حاجات رفاهيه وكل الناس كانت نفسها تبقى زي امريكا. بيقول بس احنا اولبرايت بتقول بس احنا بقى عندنا حاجه كمان بنقدمها في الافلام، الجنس والعنف، وبنقدمهم بصوره كبيره جدا. بتقول ده هتخلي فيه نفور من ناحيتنا. فبتقول احنا عايزين المبدعين، احنا ما نقدرش نلجا للرقابه، احنا بنطلب من المبدعين ان هم يكون عندهم لياقه وفهم اكتر، احنا عايزين من الاخر يعني. هي كانت عايزه لاحظوا يا جماعه بلاش موضوع الجنس والاباحيه ده نقدمه جامد، خلي صوره امريكا دايما كل العالم الاسلامي نفسه بيطمح وامنيه حياته انه يبقى زي امريكا اللامعه، الشوارع اللامعه والستات الناجحه والرجاله الناجحين، ما تقعدوش تجيبوا الجانب الجنسي والاباحي والعنف وتزودوا فيهم قوي. وهو دي طبعا ليها رؤيه من الناحيه الثانيه، يقول لك لا طب ما العالم الاسلامي محتاجه جنس واباحيه وكلام، بس هي مادلين اولبرايت هنا عايزه بتقدم الصوره اللي تقدر تقول محافظه شويه، ليبراليه محافظه، ان بلاش المنظر ده، بلاش الحاجات دي تكتروا فيها. وبتنبه على حاجه مهمه جدا برضو، توري لك عقليه المراه دي انها كانت عقليه مش هينه، عشان كده كانت ماسكه ومش عارف ماسكه لغايه دلوقتي ولا مركز من مراكز الثينك تانك المشهوره يعني في الولايات المتحده الامريكيه لو انا متذكر صح، يعني هل لسه موجوده دلوقتي ولا لا مش عارف. اولبرايت كانت بتقول لازم نعرف برضو احنا في امريكا ان اداه الاعلام دي زي ما بنستخدمها لهذا الجذب الثقافي، المتدينين كمان ممكن يستخدموها، المتدينين كمان ممكن يستخدموها. بتقول دي حاجات احنا شايفينها عندنا في امريكا، ازاي المتدينين الامريكان الاصوليين واليمنيين عمالين يجيبوا المحتوى دوت ويعرضوا يقولوا احنا وهم وضد الهوليود وضد الغرب وضد الثقافه الهوليوديه دي، وان دي فساق وان ده كذا وكذا وكذا. فبتقول ده احنا وهم وكان ده، بتقول ده عندنا، فايه المشكله لما يبقى هم المسلمين كمان يستخدموا الادوات الاعلاميه دي عشان يعملوا يشنوا حرب علينا او يحارب على الثقافه الغربيه؟ بتقول ما ممكن. بتقول ودي حاجه لازم ندرس السياسه والعلاقات الدوليه دلوقتي على الضوء بتاعها. الحقيقه دي نهايه الفصل، ويمكن اللي هيقرا الفصل دوت هيتعرف انا زي ما قلت لكم اهميه الحاجات الخلفيه بتاعه الفصل اكبر شويه من الفصل نفسه. الحاجات الخلفيه بتاعه الفصل ان انت لازم تعرف ان مساله الجذب الثقافي

بعديها في خلال سنة تقريبا كانوا جايبين بقى ماراثون، واحدة بنات لابسة بنطلونات ونازلة بتسوق عجل، وبنات سعوديات مش محجبة، وبنات في حفلات بترقص عادي جدا. وردود فعل الشباب اللي فيها تطرف في كثير للأسف من الشباب اللي موجودين هناك أنا فاهمها جدا، لأن كتير منهم شباب صغير في السن، وفي كتير جدا منهم ما عندوش علم شرعي. فهو رد فعله الغاضب اللي هي مثلا ناخد الذكورية والمرأة، وحد كان كاتب مرة التعوسية ليس لها إلا الدهس بالأقدام، التعوسية قصده السعودية، المرأة السعودية، بيقول ليس لها إلا الدهس بالأقدام. هو ليه رد الفعل العنيف ده؟ هم مش عارفين هو شباب، فجأة العلماء كلهم بيدخلوا السجون، وفجأة الوضع بيسوء بهذا الشكل، وغزو نسوي رهيب، ومش قادر أرد أصد إزاي الغزو ده؟ أنا كشاب أصده إزاي؟ العلماء الحقيقيين والعلماء وأهل الشريعة كلهم يا إما ساكتين بالأمر، ساكتين، يا إما اللي بيتكلم بيقول حرف ليه دلالة أو إشارة في موضوع المرأة بيستبعد تماما، بيدخل جوه. فالشباب لا، انا متفهم، وانا بقول ان احنا بنجابه الشباب اللي بيبقى عنده رد فعل متطرف، لكن يا جماعه لازم نفهم هو ليه الشباب وخاصه شباب السعوديه بيعمل رد فعل متطرف جدا على تويتر وعلى مواقع التواصل، بسبب ان الامر مش هين، مهمه كبيره جدا فجاه القيت على عاتقه، وما جاتش مره بقى، يعني على مدار، يعني مثلا الغزو الثقافي والنسوي في مصر قعد قرن كامل عمال واحدة واحدة عمال يغير. لا، ده العملية في هناك عمالة ان في خلال سنتين ثلاثة الدنيا بتتقلب من حال لحال، انقلاب كامل. والنساء طبعا، النساء هناك زي النساء في كل حتة، تطبيل، فرحانين فرحانين، الله المستعان. بكده ينتهي آخر حلقة في الشهر دوت، ونلتقي بإذن الله في حلقات الشهر القادم. نسيبها بقى، يعني ما نحددش هنعرض ايه، اللي هيقع في ايدينا حاجة كويسة يكون ليها أولوية هنعرضها بإذن الله. ما تنسوش اللايكات والسبسكرايب للقناة، واللي حابب يدعم القناة على الباتريون، الرابط بتاع الباتريون بيبقى موجود تحت الفيديو من الدعم الشهري. اللي حابب ينزل الكتب بتاعتي الدين المؤتفكات او وطن الراشدين او الدارونية المتأسلمة، الروابط برضو بتكون موجودة تحت. نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.